قال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. قل مالك رحمه الله: الأمر عندنا في قسم الصدقات أو قسم الزكاة أن ذلك على اجتهاد الوالي. الله يقول: الواو للتقسيم، ووجب تقسيم الزكاة إلى 8 أسهم، وكل صنف موجود يأخذ سهمة. والجمهور ومنهم مالك يقولون: الواو ليست للتقسيم ولكن لحصر الأصناف التي يجوز دفع الزكاة إليها، ولو دفعتها لصنف واحد من هذه الأصناف أجزأك. وجاء ذلك عن ابن عباس وغيره في تفسير الآية. وهنا يقول مالك: الأمر في تلك الأصناف المذكورة لا يتعداها، يعني لا يجوز أن نحدث صنفا تاسعا ولا أن نأتي بصنف ليس موجودا في الآية، لأن الآية بينت الأصناف التي من حقها أن تأخذ الزكاة. كيف نقسمها؟ يقول: باجتهاد الوالي، والي أمر المسلمين يجتهد أي الأصناف أحق. إذا كنا في وقت سلم أيهما أحق، تجنيد الجنود ولا إشباع الفقراء والمساكين؟ وإذا كان ساعة حرب أيهما أحق، الغزاة في سبيل الله ولا المساكين اللي قاعدين داخل مع الناس؟ ها؟ إذن الوالي ينظر ما هي المصلحة. إذا كنا في حاجة إلى مؤلفة قلوبهم أكثر، إذا كان هناك كثرة الجوائح وكثرة الغارمون وكثرة أصحاب الحاجات، أيهما يقدم؟ وعلى هذا يقول مالك: توزيع الزكاة في الأصناف الثمانية يرجع إلى اجتهاد الوالي، وليس بملزم أن يقسمها بالسوية 8 أسهم. فعسى أن يجتهد الوالي في صنف الآن ووجد أن الحاجة في الفقراء أكثر، يخلي أكثرها في الفقراء. سنة أخرى وجد الحاجة في الغارمين أهل البساتين، وجاءت جائحة واجتاحت ثمارهم، من يفعل؟ من يقدم؟ لعلهم يكون أحق. في حال التعبئة، جيش مخافة من عدو أو إرهاب للعدو أو في حاجة لأمن الإسلام والمسلمين، الجهاد في سبيل الله أحق. وهكذا يرجع التقسيم على الأصناف الثمانية لنظر الوالي فيما يرى فيه المصلحة، وليس بملزم بثمانية أسهم كما يقول الشافعي رحمه الله. على هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. يقول: وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. إذن أدرك أشخاصا آخرين لم يرضى أقوالهم، يبقى بهذا يشير إلى أن هناك قول آخر ولا لا؟ الشافعي ارتضى قول جماعة ومالك ارتضى قول جماعة، إذا المسألة خلافية، ولكن المصلحة تتعلق كما يرى مالك أن هذا راجع للمصلحة. نعم.